الكتاب لتبين Thank you.

الذين يذكرون سبحانك

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام كنا في رحلة ذي تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد ونقلناها لكم مع برادة مكبرات صوت والهندسة الكهربائية ومخزن الفراش الكبرى إدارة الحاج عطية الدوميري المقيم بأسنين. أيها المعزون الكرام شكر الله سعيكم جميعا